أيام مع الميكروفون، برنامج تعده وتقدمه عواطف البدري. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. ضيفنا الليلة نجم من نجوم الإذاعة، له حضور متميز أمام الميكروفون، لمع وذاع صيته في الخمسينات والستينات. عرفه الناس وأحبوه عن طريق برامجه الناجحة، ولعل أشهرها جرب حظك ورأي الشعب. إنه الزميل والصديق الأستاذ طاهر أبو زيد. أهلا بالأستاذ طاهر أبو زيد. أهلا مدام عواطف. إحنا عايزين نسألك أولا، هل كان في تخطيطك في حياتك ولمستقبلك أن تعمل مذيعا؟ في الحقيقة أنا رجل المصادفة، والقدر يلعب دور في إرسائي على هذا الشط أو ذاك، وغالبا كان تيار الحياة هو اللي بيقودني. يعني عاوز أقول أنا لم أفكر يوما ما في أنني أكون مذيع، ولا خطر في بالي ولا حلمت به. كنت أسمع المذيعين في الراديو في حفلات أم كلثوم في الخمسينات وما قبل الخمسينات، وأتصورهم ناس في غاية السعادة وقاعدين في وسط البهجة وفي وسط الغناء ومع أم كلثوم ومع هذا الوسط العظيم المستمع، وأغبطهم على هذا زي ما تقولي، ولكن لا يخطر في بالي ان انا ابقى واحد منهم في يوم من الايام. يعني الى ان اقف هنا عند يوم معين في شهر معين في سنه معينه، او زي ما بيقول المرحوم عبد الحليم، في يوم في شهر في سنه، وهي اغنيه عظيمه جدا لي، استعير منه واطلعها واقول في يوم 14/4/50 كان أول لقاء لي مع الأستوديو، وكنت حصلت على ليسانس الحقوق، وكنت قبل كده بشتغل محضر في المحاكم، وهو عمل مليء بالحيوية والضخامة والأهمية، وإن كان المجتمع لا يعطيه حقه لأن ده قاضي التنفيذ، وفي وسط الانفعالات الحياة الضخمة من حجز وبيع وديون، والورقة التي يلجأ إليها المتقاضي ليحصل عليها من المحكمة لا قيمة لها إلا حين ينفذها المحضر ويتحول كفاحه في سبيل التقاضي إلى ثمرة مرجوة. على أي حال، هذه كنت أعرف صديق في الإسكندرية يعمل أوبريتور أو مساعد فني في إذاعة الإسكندرية، واقترح علي أن أنا أدخل الامتحان، ودخلت الامتحان ونجحت، وكنت مندهش جدا إزاي أنا نجحت، وأعزو نجاحي إلى أن أنا لم أكن مثقل الأعصاب برهبة الموقف. وأذكر وإحنا داخلين نمتحن في اسكندرية لأول مرة، أنه كان هناك شاب قاعد منزوي أو ما هوش صاحب المساعد الفني زي، ولابس طربوش على رأسه وقاعد مؤدب ومهذب ووديع وخائف إلى حد ما، وتبينت بعد هذا أنه الزميل العزيز المرحوم عباس أحمد. قاعد يمتحن برضو في نفس اليوم. كنا بنمتحن من اسكندرية بالصوت في الأول عشان يشوفوا مجرد الصوت، وبعد كده طلبونا في امتحان تاني في القاهرة، ثم نجحت، ثم أصل إلى 14/4/50 اللي هو يوم دخولي الأستوديو لأول مرة. والزميل العزيز الأستاذ الدكتور علي الراعي ربنا يمسيه بالخير كان هو كبير المذيعين، فقال لي تعرف الأستوديو في الحتة الفلانية، روح إلحق هناك في صفية المهندس وفي زملائك هناك واسأل على الأستوديو نمرة كذا. وأنا رجل فلاح لا أعرف لا أعرف الأستوديو، وليس لي يعني سابق ليس لي سابق علاقة بالمدينة وأضواءها والأسماء، فدخلت الأستوديو فبهرني المكان والجو، وقابلتني إنسانة وديعة يعني مرحبة اسمها عواطف البدري. أنا كنت في الشيفت في اليوم ده. كنت في الشيفت في هذا اليوم، وكان معنا الزميلة سعاد خشيلة والسيدة صفية المهندس، هي كانت بتمرنا، وطبعا فوجئت بضحكات صفية، ثم فجأة تنقطع الضحكات، ثم يفتح الميكروفون، ثم يقدم آيتم أو أحد فقرات البرنامج، ثم يقفل الميكروفون، ثم ضحك. وأذكر بهذه المناسبة أنه صفية قامت فتح الميكروفون قبل ما تفتح الميكروفون قالت مايك، فأنا بحب استطلاع كبير فقلت لها مايك يعني إيه، فقامت مصرخة فيها وقالت لي بقول مايك، استغربت جدا الست دي بتشخط ليه يعني، طب ما تقول مايك. وبعدين يعني مايك يعني في عرفنا يعني اسكتوا خالص. تدليل الميكروفون برضو واخدين اهل المدينة على انهم يدللوا الاشياء ويدللوا الاسماء، طبعا مش واخد على كده خالص. وطبعا يعني كان اختلاف كبير جدا في الشكل العام وفي الصورة العامة عن مكاتب المحاضرين، حيث المكاتب يعني مثقلة بموظفين مثقلين بأعباء ضخمة جدا، وفي قاعات المحاكم حيث مكاتب كالحة للأسف. مفيش موظفات طبعا ولا محضرات. أول مرة أقعد مع موظفات ومع سيدات في عمل وجو مكيف ظريف، كنت سعيد سعادة لا تنسى. وأذكر أن السيدة صفية المهندس قالت لي أنت عارف إحنا عندنا شيفت بكرة عارف بيبتدي الساعة كام، فقلت لها الساعة كام، قالت وقلت لها عارف. يعني الحقيقة أنا ما كنتش عارف ومش قادر أقولها ما أنا مش عارف، لأن ما كانش عندي راديو في هذه الفترة، لم أقتني راديو حتى ذلك الحين، وكان سماعي للإذاعة متناثر ولا يتجاوز حفلات أم كلثوم أو بعض نشرات الأخبار. فبتقول لي أنت عارف نشر الأخبار الساعة كام؟ لما لقتني متردد كده فقلت لها ساعه 2، قالت لي 2 نشط الاخبار يا اخي ساعه 2 ونص انت ايه. وبعدين لقيت واحد استغربت من هذه الصوره، فقالت لي طب انا صفيه المهندس انت عارف، قلت لها طبعا، قالت لي انا بقدم برنامج ايه، فقلت لها يعني بعد تردد كده وتفكير قلت لها ركن الريف. وبعد هذا الحقيقة يعني أحبتني كثيرا صفية، ومشينا في طريق الإذاعة المليء بالذكريات. يعني أريد تحكي لنا بقى عن أيامك مع الميكروفون كده على امتدادها. أحكي لك، في يوم كذا من شهر كذا سنة 51، أول يوم أشهد فيه حفلة لأم كلثوم، الحفلات اللي أنا كنت بقى أحلم بيها وأتصورها في خيالي، وجاءني المرحوم الإذاعي العظيم الأستاذ عبد الوهاب يوسف وقال لي أنت هتيجي معايا للادي حفلة أم كلثوم. لا تتصوري سعادتي، لم يعني الفرحة بتخليني أقفز طول النهار. حلم وتحقق. حلم وحفلة أم كلثوم ومع المذيع، عمري ما دخلت حفلة أم كلثوم ولا كان معايا ما يكفي أن أنا أدفع التذكرة لأم كلثوم، وكنت قاعد في المحضرين في اسكندرية وإلى آخره، فتأنقت بقدر ما أستطيع. وأخذني في عربية الإذاعة ورحنا للأستوديو، وطبعا قوبل هو باحترام كبير، وقعدنا في اللوج بتاع الإذاعة وقعدت أرقبه وهو يقدم أم كلثوم. وكانت أم كلثوم عائدة من أمريكا حيث كانت تعالج في مستشفى البحرية الأمريكية، وكانت غابت مدة طويلة، وكان في كلام طويل هل هي ستعود للغناء أو لا تعود، يعني هل الأطباء، لأنه كان في كلام من الأطباء قالوا لها ما تغنيش إلى آخر هذا الكلام. وانفرجت الستار وظهرت أم كلثوم الفرقة الأول وهي جالسة والتصفيق، ثم وقفت أم كلثوم، وأنا كنت شديد الانتباه إلى منظر أم كلثوم وهتغني إزاي بعد هذه الفترة، ويا ترى صوتها هيتغير ما يتغيرش. وقامت قايلة جددت حبك لي، عارفة الأغنية دي بتبدأ بهذه العبارة تقريبا كأنها غير مغناة، جددت حبك لي كده، هي قالت الأغنية دي وأنا كنت حاسس باضطرابها الداخلي زي محيط بيفور ويمور لكن من الخارج لا يظهر عليه أي شيء. مجرد ما قالت جددت حبك ليه، وإذا بالقاعة تضج بالتصفيق، وإذا أم كلثوم تستعيد نفسها بالكامل وتقف راسخة شامخة، وقالت جددت حبك ليه العظيمة، ثم قالت أغنية غني لي شوي شوي، والمغنى حياة الروح يسمعها العليل تشفيه، والداوي قلب مجروح تحتار الأطباء فيه، يعني كان بيتكلم على حالتها. يعني يوم لا ينسى طبعا هذه الحفلة، وتعرفنا إلى أم كلثوم وعرفني بها المرحوم عبد الوهاب يوسف، وداعبتني مداعبات لطيفة جدا. لكن بحر الذكريات بحر فوار، في نفس العام أو على ما أذكر في العام الذي يليه مباشرة، في يوم كذا في شهر كذا من عام 51، تقدم المرحوم عبد الوهاب يوسف لأول جائزة إذاعية تدخل فيها مصر في روما، كان منعقد لجنة لإعطاء جوائز للأعمال الإذاعية المتميزة، ولأول مرة تدخل مصر بعمل متميز عظيم قام به المرحوم عبد الوهاب يوسف، وكان فنان ومتعدد المواهب ومخرج وممثل ومذيع وأعظم إلقاء وأعظم صوت وشيء خرافي. فدخل بتمثيلية خوفو وقعد يشتغل فيها 3-4 أشهر، واحنا نقول ايه بقى العمل اللي بيعمله لأي خوفو. وفي الواقع انه عبد الوهاب يوسف عمل بصمات في تاريخ الإذاعة غريبة. مثلا اذكر لي في مرة هنا القاهرة وقام يطلع زغروطة. طبعا النهاردة لما بيتقال هنا القاهرة ويطلع زغروطة او يطلع ساوند افكت او يطلع مؤثرات صوتية او اي حاجة من هذا القبيل شيء عادي، اما في هذا الوقت المبكر مجرد انه تطلع هنا القاهرة وراها زغروطة كان حدث، كان ابتكار. إذا هو اللي اول من ابتكر الصدى، يعني استعمل الايكو او الصدى. الان الصدى بيستعمل بوسائل آلية، وكان بيعمل تجارب مع مهندس اسمه سيمون كذا شهر على ما يطلع. كانوا الناس بيحبوا فنهم وبيحبوا عملهم، وليس الانتاج هو الماس برودكشن، الانتاج الكبير لملء وكذا وعجلة الحياة السريعة. كان هناك حب وكان هناك تفاهم وكان هناك ادخال. كان جيل الرواد، جيل الرواد او الجيل الثاني للرواد او الثالث، لكن تلقوا من اساتذتهم الاول كل القيم. نحن نفتقد الاستاذيه في كل شيء، يعني في الجامعه الاستاذ عظيم جدا ولكنه لا يمنح تلاميذه من ذاته ومن قيمه ومن اخلاقياته. الازهر عاش كذا الف سنه لانه الاستاذيه فيه تعطى، والولد اللي قاعد على الحصيره او على الايه وقاعد يستمع لاستاذه بيتشرب روحه. كذلك الاستاذيه كانت في الإذاعة لها مقام كبير ولها تأثير كبير، وكنا بنقعد مع بعض ليل ونهار ونضحك ونلعب ونمرح، لكن في وقت الجد منتهى الجدية ومنتهى الالتزام بالتوقيت بالثانية اللي الساعة ما جاتش إلى آخره. السيدة مادر توفيق كانت بتمرني أحيانا، فكانت تحضر وتبص لي وحط إيدها على خدها كده وتراقبني بعيون حادة جدا تفزعني يعني أو تربكني، لكن كانت بتحاول تشوفني أنا هتغلب على الصعاب ولا لا. وكانت تقول أنت أخشى أنك تعمل حادث في يوم من الأيام، حادث كانت تقول سكاندل، فضيحة يعني، أو فضيحة على الهواء يعني، ما أغلط في الأسطوانة ما أعرفش أعملها كويس إلى آخره يعني. ومع ذلك كانت صديقة، صديقة عظيمة ولا زالت يعني عاوز أقول كانت روح العمل، الجدية التامة والصرامة أثناء العمل، والحب والمودة التي بلا نهاية فيما عدا هذا وطنار. كنا بنمضي وقتنا كله في الاستوديو. أنا في أيام أجازتي أضي فين أروح فين وأجي منين، أجمل مكان أقعد فيه والاستوديو مع زملائي وزميلاتي. المهم راح المرحوم عبد الوهاب يوسف وخد هذا العمل ونشر في الصحف المصرية أنه فاز بالمرتبة الرابعة بين إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وأوروبا كلها. شيء عظيم جدا أن مصر تفوز بالمرتبة الرابعة في برنامج. وفرحنا وقلوبنا صفقت، وجاء عبد الوهاب يوسف في ليلة غريبة الشأن، وصل المطار وقابله الأستاذ علي خليل، كان مراقب عمل برامج في هذا الوقت، وقابلوه زملاء الإذاعيين وكذا، والفرحة وخدوه بالأحضان والقبل والتهاني. وكان المرحوم عبد الوهاب يوسف لا يملك الكثير، كان لأول مرة مفصل أربع بدل مرة واحدة، وخدهم معاه أوروبا وراجع ومتأنق وسعيد ومنطلق. ووصل المنزل وإذا بنا نعرف أنه لم يبقى في المنزل أكثر من ربع ساعة ثم فارق الحياة. يمكن كان في 28 نوفمبر عام 51 بالتحديد، حادث دامي لا ينسى، مأساة. وتمضي الأيام ونقف عند يوم آخر في حياة الإذاعية، في يوم، في شهر، في سنة، في يوم 26 شهر يناير سنة 1952، يوم حريق القاهرة، يوم لا ينسى في تاريخ حياتنا الإذاعية. في الليلة السابقة لي في 25 يناير سنة 1952 كان معي المرحوم عباس أحمد في الاستوديو، وكنا نذيع السهرة، وجاءت أخبار بمقتل 80 من رجال البوليس أو 65 لا أذكر، وجرح إيه، والقوات الإمبراطورية حاصرت العساكر بلوكات نظام في محافظة الإسماعيلية، ورفض الضابط مصطفى رفعت اليوزباشي مصطفى رفعت في هذا الوقت والآن اللواء مصطفى رفعت رفض أن ينصاع لأوامر الإنجليز وقاوموا جميعا وكانوا رجالة وكانوا عظماء وكانوا جديرين بمصر وكانوا الناس بيستميتوا لا يعرف أحد يعني هو هيجرى له إيه ولا يفكر في إيه من دفاع موجة مد وطبعا كنا في منتهى الثورة وفي قمة انفعالنا أنا وعباس في الاستوديو قدمنا أناشيد وطنية وإلى آخره ولا ندري ماذا سيسفر عنه الغد. صبحت يوم متأخر كده من النوم حوالي ساعة 9:30 لأن احنا كنا بنسهر في السهرة فساعة 9:30 كنت في الشارع وإذا بي ولا زلت أذكر أنه كان عندي بلطو وكانت الدنيا برد ولبس البلطو بتاعي وعمل الياقة على رقبتي كده وإذا بموجة تجرفني في الشوارع من الناس مظاهرة حاشدة من الخلق البشر متلاحم محدش يعني مش محدش عارف هي اتجاهها ايه لكن بتخترق الشوارع البيوت المظاهرات بتجاوبها من البيوت البلكونات كلها هتافات الستات طالعين بملابسهم يهتفوا عند بيتك ولا عند الإذاعة؟ لا لما دخلت وسط البلد ولقيتني في وسط موجة بتاخدني مانيش عارف رايح فين ولا جاي منين وناسي نفسي وقاعد اهتف مع الناس والمشاعر الوطنية متأججة والناس بيطلبوا بالسلاح وإلى آخره لغاية ما انتبهت ان انا لازم اروح الإذاعة فتسللت من المظاهرة لغاية ما قدرت اوصل الإذاعة الدنيا مقلوبة وفي هذا اليوم صعدنا على سطوح الدور السادس من مبنى الشريفين نلقي نظرة على القاهرة التي تحترق دخان هنا ونار هنا وناس ماشيين يحرقوا ويرموا الجاز حتى على بناء الإذاعة واحد وهي كانت مبنية بالحجر فواحد رمى شوية جاز كده وبتاعه بعدين قال دي حجر هتولع ايدي لا سيبك ما المبنى ده غريب قوي يلا نمشي مش عارفين كمان ان دي الإذاعة واجتمعنا احنا المذيعين وفي هذا اليوم كانت هناك زميلة لينا كانت لسه جديدة كان في أسطوانة اسمها يوم سعيد لعبد الوهاب فأزاعت يعني بتعمل تجديد في التقديم فقالت إيه يوم سعيد الموسيقار عبد الوهاب فطبعا فوجئت بعد شوية بأن التليفون يطلبها والناس بيشتموها شتائم فظيعة وبيقولوا لها احنا هنيجي نموتك ده يوم سعيد وبتاع ففضلت ترتعش وصها أصفر ما كانتش تعرف حريق القاهرة؟ يعني يبدو أنها لم تكن أحست بي كما يجب أو مش واخدة بالها يعني كانت لسه جديدة قوي على أي حال دعا هذا الأستاذ علي خليل أنه يروح يخليهم يروحوا كل المذيعات وكل البنات وكل الستات وكل الإذاعيين ولم يبقى إلا اللي بيحتاجهم العمل وعلى رأسهم المذيعين وقعدنا إحنا المذيعين معاه وأنا أذكر في هذا اليوم أن إحنا بدأنا نتنبه إلى أن الحرائق جريمة وطنية يراد بها إجهاض الحركة الوطنية وهذا المد فبدأنا نتنبه فاقترحت على الأستاذ علي خليل أن إحنا نعمل شعارات في الراديو نطالب بها الجماهير أنها تنزل لإطفاء الحرائق فقال لي والله اقتراح كويس ولكن هو قال لي أنا خايف من حاجة أنه في البلاد الأخرى الشرقية وفي الدقهلية وفي أسيوط وفي بقية بلاد القطر يمكن ما عندهمش خبر عن حرائق فلما احنا نقول كده ويحس أنه في حرائق جايز العدوى تسري هناك وبدل ما نطفي تشعل في كل ناحية أو نثير الذعر مثلا أو نثير الذعر أو العدوى تنتقل حركة وطنية ملتهبة فهو قال لي كمان ما فيش مسؤولين يعني فأثرنا ولازلت أذكر برضو منظر وأنا في نشرة الأخبار وبقول القاهرة المكافحة تواصل الأخبار والمرحوم عباس واقف يقول لي يفتح الباب بين خبر وخبر يقول لي يلا يلا يا طاهر النار في مبنى الأنجلو مبنى الأنجلو تحت الإذاعة مباشرة تحت الإذاعة تحت الحتة اللي فيها الاستوديوهات في هذا الوقت الحق وأشوف الناس مسكين خراطيم المية بيطفوا يعني لحظات رهيبة يعني كأنني كنت أزيع على نار فعلا يعني نار من الداخل ونار من الخارج والبلد في نار وبعدين روحنا آخر الليل القاهرة مشتعلة النور اللهب الأحمر مناظر غريبة شأ وبعدها سقطت الحكومة أو أسقطت أو أقيلت وأعلنت الأحكام العرفية وضربت الحركة الوطنية يوم لا ينسى. وماذا عن أيام الأستاذ طاهر أبو زيد مع برامجه جرب حظك ورأي الشعب أيام في يوم ما من شهر ما في سنة 53 فاجأني الأستاذ أحمد طاهر وكان مراقب المنوعات في هذا الوقت. والحقيقة هذا الرجل حمل للإذاعة المصرية عدد كبير من البرامج الناجحة، منوعات كلها. هو أستاذ المنوعات الأول، وكان كان بيشتغل في لندن قبل كده، وخرج الميكروفون خارج الإذاعة ويجيب لقطات من خارج. احنا مستغربين على هذا يعني، قول 20 سؤال وجرب حظك وسعل قلبك وبرامج كثيرة من التي عاشت. فقال لي انت وعلى النصر وعلى النصر وغيرها وغيرها يعني. فقال لي انت هتعمل جرب حظك النهاردة الساعة 5 في الاستوديو. كنا الساعة كلام ده 12:30. تروح جرب حظك ايه ده انا ما، وكان جرب حظك قدام جمهور، وانا كنت يعني اتحرك الظهور قدام جمهور بحكم الخجل الموروث يعني. فقلت له لا انا ما اعرفش اعمل جرب حظك وما حضرتوش وما عنديش فكره. قال لي الاسئله اهي بتاعه الناس، وفي الناس جايين لك ما كانوش مسمينهم فرسان. انا اول واحد اطلقت عليهم الفرسان، وهاجمتني الصحف وقتها وقالت فارس ايه وما فارس إيه. اصبح كلمه فارس اصبحت شائعه دلوقتي في كل من عاديه جدا. عاديه. فدخلت الاستوديو وانا مرتبك جدا وبفكر في نفسي اولا يعني الناس هيقولوا ايه عليا وهيستقبلوني جيدا ولا لا، يعني مش استقبال يعني، هيستقبلوا كلامي ويتقبلوه وهنجح ولا مش هنجح. كل ده كان مستغرقني عن العمل نفسه. وبدات اسال الاسئله، وكان من ضمنها ان الواحد يحاول ان يوقع احد المستمعين في انه يقول ايوه او لا، يعني يسألوا أسئلة وإذا غلط وقال أيوة أو لا ما عرفش المزيكا تضرب وبتاع. فما ما ما ما لم أفلح في إيقاع أي أحد. فزاد هذا من ارتباكي وخرجت أكاد أبكي، وصممت على أن أقاطع هذا البرنامج إلى الأبد. وكان للمرحوم الأستاذ محمد أمين حماد مدير الإذاعة في هذا الوقت الفضل أنه قال لي لا طب على أي حال أرجوك خد كمان فرصة واحدة، وإذا لقيت أنك أنت فشلت خلاص. فاخدت فرصة تانية فحسيت بنواة نجاح ودتني ثقة بنفسي. وفي يوم من الأيام بصيت لقيت خناقة في الأستوديو، وساعي بيحاول يشتبك مع واحد من الجمهور، وبقول له إيه اللي بتزعقله ليه وبتطلعه ليه؟ قال لي أصله لابس جلابية. قلت له قال طب وماله يا أخي؟ فليكن لابس كمش جمهور ومواطن لازم يبقى. ونهرته وقلت له الراجل واعتذرت له، قلت له لا احنا تحت أمر. وبدأت أفكر طب ليه ما يكونش هذا الرجل العادي اللي الساعي بيستكثر عليه أنه يحضر برنامج في الاستوديو، لماذا لا يكون هو بطل الحلقات نفسها؟ ومن هنا ابتدى اتجاهي يتجه إلى أنه يبقى ناس من الشارع المصري وناس من الفلاحين وناس من عامة الشعب. كان قبل كده الميكروفون متعود على أسماء الضخمة، طه حسين والعقد وفكر أبصة وغيره وغيره وغيره. أنا استطعت أن أعطي رجل الشارع نصف ساعة كاملة يعني أرسمه فيها بلوحة الحوار، وتطور البرنامج في إيدي من أسئلة وأجوبة يعني في مهنته، إذا كان طالب في كلية الطب بسأله في الطب، إذا كان في مأمور ضرائب تحول إلى رسم بالزيت أو رسم بالكلمات، رسم بالكلمات، رسم بالحوار، يديني تابلو لشخصية إنسان مصري من القاع أو إنسان مصري من الشارع وأحلامه وفلسفاته ووسطه، وفي أسلوب ضاحك جدا مليء بالتناقضات والتفجيرات الضاحكة، مما نجح البرنامج وخلاله الاسم الطويل جدا. هل تذكر شخصيات معينة قدمتها من خلال هذا البرنامج؟ أذكر كتير، ولو أن ذاكرتي للأسف بتنسى، وللأسف أيضا أن الإذاعة مسحت أغلبية شرائط برنامج جرب حظك ولم يبقى فيها إلا 1% تقريبا، وهذه عاملة لي مأساة داخلية بيني وبين نفسي. لكن أنا أذكر مثلا عزة أبو نقاية الجزار المثقف، شاعر ده أو حاجة كده، لا جزار مثقف كان غاوي المزيكا ويروح المذبح ويطلع بالدم بالمش عارف ايه ماسك ايه في وسطه القايش ده ولا ايه وما عرفش ايه وبيعملوا ايه، ويذهب الى منزله ويخلع هذه الملابس ثم يبدا في سماع تشايكوفسكي وبيتهوفن وفاجنر واعلام الموسيقى. وانا كنت فاكر انه يعني جايز موسيقى كلاسيك كمان، موسيقى كلاسيكيه تناقض كبير قوي، كنت فاكر انه يمكن حافظ بعض حاجات. فابتدى يقول لا المقدمة الفصل الاول من السيمفونية كذا بيتناول كذا وبيتكلم في كذا وكذا، يا شيء مذهل. كتب عنه الاستاذ الكبير احسان عبد القدوس، شخصية غريبة فعلا، نادرة يعني ثراء المواطن المصري، ثراء الانسان المصري لما بتتاح لي الفرصة. الشيخ رمضان الرجل الذاكرة الغريبة، الرجل الضرير الذي اطلقت عليه اسم الآلة الحاسبة البشرية، كمبيوتر كمبيوتر ورجل ضرير، وهوايته انه يصحى الصبح قبل ما يشرب الشاي يقعد يضرب أرقام في أرقام حتى وصل إلى 6 أرقام في 6 أرقام. بقينا نغلط إحنا وإحنا بالورق ويصحح للناس. ده عمل ضجة في القاهرة. فكر الخطبة التركية. الخطبة التركية الظريفة اللي فكر عنها إيه؟ هي كانت تتكلم على طول ترغي ترغي ترغي. فبقول لها طب إذا سمحتي استني بس تقول لي فقلت ما تستناش. فقلت لها طب اسكتي بس لحظة. قالت اسكتي أنت. هي كانت تتكلم هي اللي عايزة تتكلم مش أنت. اسكتي أنت. كانت لطيفة جدا. واستمر برنامج جرب حظك فترة طويلة خالص وكان من أعلام البرامج الحقيقة يعني هو والنصية وساعة القلبك والبرامج. وتمضي نصف الساعة ولا ينتهي شوقنا إلى هذا الحديث الممتع. شكرا للأستاذ طاهر أبو زيد وباسم الإذاعة بقول لك كل سنة وانت طيب. وانت طيبة والإذاعة طيبة. أيام مع الميكروفون برنامج تعده وتقدمه عواطف البدري.